بل وصف الله عز وجل الإنسان بقوله: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. الخير في الآية هو المال، والله سبحانه وتعالى جعل هذا المال فتنة للعباد، فمنهم من ابتلاه الله عز وجل بالمال، أي بكثرة المال، أي بالغنى، ليختبره أيشكر أم يكفر. ومنهم من ابتلاه الله بقلة المال، أي بالفقر، لكي يبتليه أيصبر أم يكفر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بل إن الله سبحانه وتعالى حذر العباد من أن يفتتنوا بالمال عن الصلاة وعن ذكر الله وعن عبادة الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بل إن الله عز وجل بين أن هذا المال فتنة عظيمة لكثير من الناس، فمنهم من قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ومنهم من قال لقومه: إنما أوتيته على علم عندي. ومنهم من يقول: نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذب، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فمن الناس من انشغل بجمع المال، وانشغل بجمعه من حله وغير حله، وترك بهذا الجمع وبانشغاله بجمع المال ترك الصلاة وعبادة الله عز وجل، وكفر بنعمة الله التي أسدلها الله عز وجل عليه، بل بخل بهذا المال بعد أن أعطاه الله إليه. ومنهم من استعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل وأدى شكر الله عز وجل فيه، لأنه امتثل فيه لأمر الله ولطاعة الله وذكره وحسن عبادته. والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق من هذا المال في سبيل الله في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال الله عز وجل:

فعذبه الله عز وجل يوم القيامة بماله في نار جهنم في هذه المواضع الثلاث التي أعرض بها عن إعطاء الفقير من مال الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ولم يقل يبخل على نفسه، لأن الإنسان لا يمكن أن يبخل على نفسه أبدا، بل ممكن أن يبخل عن نفسه بأن يحرم نفسه من الأجر والثواب من الله عز وجل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أمر الله بالإنفاق وحذر من الشح والبخل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالإنفاق، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما. انظر إلى دعوة الملك، الدعوة التي لا يردها الله عز وجل، دعوة الملك المطهر، ملكان ينزلان في كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأي الفريقين أو من أي الفريقين تحب أن تكون؟ أتكون من الذي يدعو له الملك بالزيادة والنمو في ماله، أو تكون من الذين يدعو عليهم الملك بالتلف والإنفاق، بالتلف والإتلاف لماله؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تصدق عبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه، وإن كانت تمرة، إلا أخذها الله بيمينه فيربيها الله عز وجل لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون في الميزان مثل الجبل. يوم القيامة يأتي الفقير الذي لا يملك المال ولا يملك إلا تمرة، وهي من المال الحلال، فأخلص النية لله عز وجل وأخرجها صدقة لله سبحانه وتعالى، فجبر الله كسره لقلة ماله وأخذ منه هذه التمرة بيمينه ورباها له حتى رآها في الميزان كجبل أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أيكم؟ هذا سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإلى الأمة من بعده، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال إن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر، فالذي تنفقه بيدك هو الذي يبقى لك، هو مالك الحقيقي، والذي تتركه للورثة ليس لك فيه أي شيء، لأنه سيكون من نصيب الورثة. ولا تدري أيتصدقون عنك أم لا، أيدعون لك أم لا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، انفق بيدك من مالك لنفسك، وكما أمر عليه الصلاة والسلام بالنفقة حذر من الشح والبخل، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، والشح هو أعلى درجات البخل، إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في الإنفاق في سبيل الله. اسمع إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا على الإسلام، فجاءه رجل فسأله فأعطاه قطيعا بين جبلين، يعني وادي من الغنم، فأخذها الرجل ورجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول أنس وكان الرجل يدخل في الإسلام ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا قليلا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ولذلك جاء عند مسلم في صحيحه عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يدخل في الإسلام، عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين حمية لقريش لا دفاعا عن دين الإسلام، لما جمع النبي غنائم حنين أعطى لصفوان، يقول صفوان لقد أعطاني رسول الله وهو لأبغض الناس إلي. الله أكبر، يعطيك وأنت تبغضه؟ يقول أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان من أحب الناس إلي. أعطاه النبي بالمئين، مئة ثم مئة ثم مئة، حتى أن ابن شهاب قال أعاد له المئة مرة واثنتين وثلاث تأليفا له للإسلام. يقول الواقدي رحمه الله، يقول صفوان أعطاني رسول الله صلى الله عليه وأعطاني ثم أعطاني حتى قلت والله ما طابت به إلا نفس نبي عليه الصلاة والسلام. كان يؤلفهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. والصحابة أيضا ضربوا المثل الأعلى في الإنفاق، منها ما هو على سبيل السمع والطاعة لرسول الله، ومنها ما هو على سبيل المسابقة والمسارعة، ومنها ما هو على سبيل التدبر لكتاب الله، ومنها ما هو على سبيل التصديق لموعود رسول الله، ومنها ما هو على سبيل الإيثار. أما ما هو على سبيل السمع والطاعة كما في الصحيح عند مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجلسون في مسجد رسول الله، فجاءه قوم مجتاب النمور أو العباءة متقلد السيوف، يلبسون ثيابا زهيدة، ثياب الفقراء من الصوف المعلق في أعناقهم، قال: نظنهم من مضر، بل كلهم من مضر، قبيلة من قبائل العرب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآهم على هذه الحالة من الفاقة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وحزن لما هم فيه من الفقر، ثم قام ودخل بيته، ثم خرج وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم وقف خطيبا وقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، يعني ليس بدينار كامل بل بجزء منه، ومن درهمه ومن صاعه، صاع بره أو صاع تمره، ومن ثيابه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولو بشق تمره، نصف تمره. عائشة رضي الله عنها يقال لها: أتتصدقين بتمره؟ قالت: نعم. أما تسمع قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال: بلى. قالت: إن في التمرة ذرات كثيرة، إن في التمرة ذرات كثيرة، يقول النبي: ولو بشق تمرة. انظر إلى السمع والطاعة وإلى الاستجابة لكلام رسول الله. والصحابة عندما رأوا الغضب في وجه رسول الله والحزن على هؤلاء الناس أرادوا أن يحولوا حزن رسول الله إلى فرح وإلى سرور، وأن يحولوا غضبه إلى سعادة وسرور وفرح، فقام رجل من الأنصار وذهب إلى بيته وجاء بصرة كبيرة مملوءة بالذهب أو بالفضة تكاد يده أن تنوء من حملها، بل كادت من ثقل هذه الصرة، حتى وضعها بين يدي رسول الله. ثم قام الصحابة جميعا وتتابعوا: هذا يأتي من بره، وهذا يأتي من تمره، وهذا يأتي من ثيابه. يقول جرير رضي الله عنه وأرضاه: حتى رأيت كومين من طعام وثياب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. أما على سبيل المسابقة والمسارعة، فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى النفقة وإلى الصدقة، يقول عمر: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني إن استطعت أن أسبقه. ثم ذهب وجاء بنصف ماله، وكأنه كان يعلم أو على يقين أنه إذا جاء بهذا النصف من المال أنه يستطيع أن يسبق أبا بكر، فإن أبا بكر يمكن أن لا يأتي بالنصف. ووضعه بين يدي رسول الله فقال له: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله، يعني النصف. ثم جاء أبو بكر بكل ماله، بكل ما يملك، ووضعه في حجر رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أحوال أصحابه، وخاصة يعرف أحوال أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبقك إلى أمر أبدا، لا أسبقك إلى أمر أبدا. لا يستطيع عمر، وأنتم تعلمون من هو عمر، أن يسبق أبا بكر إلى الخير أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما إنفاق الصحابة على تدبر القرآن وفهمه، هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يقول أنس: كان أبو طلحة من أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان من أحب ماله بيرحاء، بستان أو حائط كان مواجها لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حبه لهذا البستان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في هذا البستان ويشرب من ماء فيه طيب، فكان يحبه لأن رسول الله شرب من مائه. انظر إلى حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون أحب ماله المال والذي فيه الماء الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فلما نزلت الآية، انظر إلى تدبر القرآن وإلى فهم القرآن، لا نقرأه هكذا: القرآن دستورنا، إمامنا إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة. أما من تركه وأهمله ووضعه خلف ظهره ولم يقتدي به، ساقه إلى سخط الله والنار. لما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد أنزل عليك قرآن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب مالي إلي بيرحاء، وهي صدقة أرجو ذخرها وبرها عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. لماذا؟ لماذا أصبح هذا المال مالا رابحا؟ لأن أبا طلحة أخرجه لله لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخله ويشرب من مائه. قال له: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعله في أقاربك. الصدقة عند الله عز وجل صدقة، أما إذا وضعتها في الأقارب فهي صدقة وصلة، صدقة لله عز وجل وصلة للأقارب. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. ثم قسمها بين أقاربه وبني عمه. أما على سبيل التصديق بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن نخلة موجودة في حائطي، فمر صاحبها أن يعطيني إياها أجعل حائطي عليها. فقال النبي لصاحب النخلة: اعطه النخلة بنخلة في الجنة. انظر إلى التجارة الرابحة، اعطه النخلة يقيم عليها جداره بنخلة في الجنة. فأبى الرجل لأنه كان منافقا أو كان يهوديا من يهود المدينة. فلما سمعه أبو الدحداح ذهب إلى الرجل وقال له: بعني نخلتك بحائطي، أي بكل بستاني الذي أملكه. لماذا؟ لأن أبا الدحداح صدق بموعود رسول الله، وعلم أن هذه النخلة لها مقابل في الجنة بنخلة مثلها. لكن شتان الفرق بين نخلة الدنيا التي سيقام عليها الحائط وبين نخلة الجنة، لأن من كانت له تلك النخلة في الجنة فإنه لا يدخل إلا الجنة وسيسكن الجنة، لأن النخلة قد وعدها بها به وعدها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أتبيعني النخلة بحائطي؟ قال: نعم. فأعطاه النخلة وأخذ الحائط، وذهب أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد ابتعت النخلة بحائطي، وهي للرجل يقيم عليها حائطه. ماذا قال رسول الله؟ ماذا قال رسول الله لهذا الرجل، لهذا الصحابي الذي أخذ كلام رسول الله على التصديق وعلى أنه حاصل لا شك فيه؟ قال: كم لأبي الدحداح من ذوح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام في المدح لأبي الدحداح. ثم انطلق أبو الدحداح إلى زوجته وهي في داخل الحائط. هذا هو الابتلاء وهذا هو الاختبار. ما قالت له: هذا مال أولادي، تضيع المستقبل للأولاد وتهضم حق الأولاد وتطردنا خارج المال ويصيبنا الجوع والفقر؟ ما قالت له ذلك. قال لها: يا أم الدحداح، لقد بعت حائطي هذا بنخلة في الجنة. قالت له: ربح البيع أبا الدحداح، وأخذت أولادها وخرجت من البستان استجابة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك على سبيل الإيثار، الإيثار على النفس، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي تربت منذ صغرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيها العطاء من ابن الزبير في غرارتين. تقول أم ذرة: أحسبه 180,000 درهم. قالت، فجلست عائشة وجاءت بطبق، يعني ما وزعت المال عدا، هذا 5 وهذا 10، بل وزعت المال على الفقراء وعلى الناس حثوا، تملأ الطبق وتعطي للناس. وكانت صائمة رضي الله عنها وأرضاها حتى نفد كل المال ولم يبقى معها درهم واحد تفطر عليه. عندما جاء وقت الإفطار قالت للجارية: هلم فطري، فجاءت لها بخبز وزيت، بخبز وزيت، وهي منذ قليل كانت تملك 180,000 درهم، وزعتها وقسمتها كلها بين الناس، ونسيت أن تحجب لنفسها درهما واحدا تطعم به نفسها. فقالت لها أم ذرة: هل أبقيت لنا درهما واحدا نأتي لك بلحم وخبز تفطرين عليه؟ قالت لها: يا أم ذرة، لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. نسيت نفسها رضي الله عنها، آثرت الناس عليها. ونحن نقول لأنفسنا الآن ولجميع إخواننا ولجميع أخواتنا ولكل المسلمين الأغنياء الذين وسع الله عليهم بالخير والمال: هل تتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتأسون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا مثلا أعلى في السمع والطاعة لرسول الله، ومثلا أعلى في المسابقة للخيرات، ومثلا أعلى في التدبر لكلام الله عز وجل؟ كثير من المسلمين يقرأ القرآن ويدعي أنه يتدبر القرآن وأنه يفهم القرآن، يقرأ آيات الربا وهو يعمل بالربا، يخرج الدينار بدينارين، يخرج 100 ب200 أو 100 ب110 وهو يقرأ في آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقرأ الآيات ويعمل بالربا. هل هذا تدبر لكتاب الله؟ هل فهم آيات الله؟ وآخر هو وامرأته وأمه وابنته وأخته وزوجته يقرؤون قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهو ينظر إلى زوجته ويتسير معه وهي متبرجة، وينظر إلى أخته وإلى ابنته وإلى أمه وإلى عمته وإلى خالته، وهم يخرجون في هذه الحالة وهم يقرؤون الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أين تدبر القرآن؟ أين فهم القرآن؟ أين الدستور الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان؟ بداية نزول القرآن في بداية رمضان، لا كله في رمضان، لأن بداية النزول كان في غار حراء في ليلة القدر في شهر رمضان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم تتابع القرآن على مدار بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وفي خارج مكة، وفي المدينة وفي خارج المدينة، في رمضان وفي غير رمضان، على حسب الأحداث والمواقف. لكن بداية النزول كانت في شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنه من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا وشرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.